السلام عليكم. بما أن أعجبتكم قصة تجربتي مع التجارة، وخصوصا في قصة أمس شركة الدعاية والإعلان، أبعطيك بس قصة حصلت معي فيها الشركة كذلك، علشان تعرف إذا أنت يعني رجل أو امرأة وتبدأ مشروع تجاري. توقع الغير متوقع، يعني ممكن بلحظة يتم استدعائك وتنسجن. في مخاطر بأي تجارة، اللي يفتح مطعم ممكن تحصل حالات تسمم، يلقون القبض على صاحب المطعم واللي يشتغلون. اللي يبيع التليفونات مثلا ممكن يوم من الأيام شاري تليفون ويطلع مسروق، ولا بايع خط تليفون، ولا بايع جهاز، ولا كذا، وتم استخدامه في تنفيذ جريمة ويتم قبض عليه. صحيح أنه راح يطلع براءة لأنه مجرد بائع وكذا، لكن راح يتبهذل. حتى لو كنت موظف في شركة وأنجزت خدمة، وهالخدمة هذه كانت مزورة، مثلا الشخص اللي قدمت الخدمة كان ينتحل شخصية شخص آخر، هم تورط. كل تجارة لابد فيها نسبة مخاطر، فحط بالك ترى الموضوع ما هو سهل. أنا ما خوفك، لا بالعكس، أنا أرشتك واسمع قصتي هذه اللي تذكرتها صراحة أمس على موضوع الشركة اللي هي الدعاية والإعلان. طبعا لما كنت أطبع البروشورات والإعلانات والبوستات والبنر، البنر اللي هو عبارة عن قطعة كبيرة من مثل البلاستيك أو القماش، ويرسم فيها أو نحط عليها صور وكذا، إعلانات للشركات اللي دائما تكون في الشوارع وغيره وفي المجمعات. المهم جاء في بالي فكرة، وأنا أحاول أطور من نفسي، هذا طبعا قبل لا أتدمر يعني في قصة أمس. كنت أطور من نفسي وأبحث عن أفكار جديدة. فيوم من الأيام مريت على أحد الجمعيات التعاونية، واللي ما يعرف شون جمعية تعاونية، احنا في الكويت عندنا في كل منطقة في جمعية، مبنى كبير لبيع المواد الغذائية بشتى أنواعها وأصنافها. هذه تكون تبع الدولة علشان يكون فيها دعم وتكون أسعارها معقولة وفيها رقابة أفضل من الأسواق، يعني مستلزماتك اليومية تأخذها من الجمعية، الجمعية التعاونية كل منطقة فيها. في جمعية عندهم مبنى ضخم في وسط العاصمة. مرة أنا كنت يعني في الجمعية هذه، اشتريت وخلصت، وأنا طالع لاحظت أن مبنى الجمعية فخم طبعا، لكن عندهم شبابيك يعني كانت طولية وضخمة، يعني عرضها تقريبا 5 متر، لكن في الطول تقريبا 12 أو 13 متر. شباك كبير من الزجاج، لكن مغطينا من الداخل، مغطينا بالبلاستيك والكذا علشان ما يبون أشعة الشمس تدخل إلى داخل السوق، لأن في مواد غذائية وغيرها، فمهمل شبابيك هذه مهملة. وبعدين الشباك يعني داخل في تصميم المبنى بالحائط، فصاير مثل يعني مثل الركن، كبير ضخم 5 متر 12 متر، وعندهم عاد 24 شباك ضخم كلها غير مستغلة. يعني أنا جت في بالي فكرة، قلت لو أني أستفيد من هالشبابيك وأسوي فيها البوكسات المضيئة مثل هذا اللي تشوفونها حق المرور، يعني اللي يحطونه في الشوارع، اللي يشب ليتات أو يكتب لك أهلا ومرحبا، انتبه من السرعة، أربط حزام الأمان، أو مثلا تحط لوحة إعلانية لكن مضيئة من داخل فيها أضواء وكذا. وهذه البوكسات التنافس الشركات على أنها تضع إعلان فيه لما يكون عندك بوكس مضيء، الشركات تطلب يعني كأنك تأجر لهم باليومية أن يحطون إعلانهم، وأنا أطبع لهم الإعلان وأحطه وأستثمر البوكسات هذه. الجمعية هذه نفسها رئيس مجلس إدارتها صديقي، رجل ما زكي على الله، إنسان طيب ومحترم وأخلاق ومن عائلة كريمة، ولا متدين ملتزم التزام يعني شديد. فعلاقتي معاه يعني جدا جميلة يعني، لكن ما أتواصل معاه. أنا تعرفت عليه يعني في مهنة التدريس وكذا، لكن لما عرفت أنه هو رئيس مجلس الإدارة تشجعت وقلت بعرض عليهم الفكرة، وهو رئيس المجلس يعني يسهل لي الأمر. ورحت واتصلت فيه، مرحبا مرحبا أهلا كيف الحال شو أخبارك؟ قلت له أنا عندي فكرة مشروع وبعرضها عليكم أنتم كمجلس إدارة، إذا عجبتكم أعطوني موافقة، ما عجبتكم أنا عندي شركة دعاية وإعلان وأنا شغال الحمد لله وعندي أجهزة وعندي عمال وعندي كذا. قال حياك، كل جمعية تعاونية تحب أمور الدعاية والإعلان. تعرفون أنتم أول ما تدخل أي سوبر ماركت تلقى إعلانات ومكتوب لك لافتات وهذا مثلا رف الكذا، رف الأجبان، رف المواد المعلبات، الفواكه، هذا شفته، هذا كلها يكون من ضمن تخصص الدعاية والإعلان، بالإضافة للإعلانات الضخمة المنيرة المضيئة اللي تكون في المواقف فوق المبنى. المهم وأروح وأجلس وياه، وكان معاه مدير مالي وإداري مصر الجنسية، إنسان جدا راقي ومحترم. قال تفضل أبو طلال شنو الفكرة؟ قلت الشبابيك هذه اللي عندكم 24 شباك وشباك ضخم، أنا بإمكاني أني أغطي لكم فجوات هذه مات الشباك اللي أنتم مو مستفيدين منه، وأعمل فيه بوكسات مضيئة نحط فيها إعلانات. أنا أستأجر منكم المكان هذا، وأنا أجر على منو؟ على الشركات اللي تبيع إعلانات. قال فكرة حلوة، يعني تدفع لنا أجرة حق قلت لي أدفع لكم أجرة. طبعا المبلغ ما هو بسيط، يعني إذا 24 شباك وهم يأجرون لي مثلا الشباك الواحد يأجرون لي ب 500 دينار بالشهر، احسب على 24 تقريبا انا اكلمكم، فمبلغ يعني يطلع بالالاف يعني، مو وهم اساسا مو مستفيدين، بالاضافه الى انه قال ممكن يعني على الاقل شباكين ثلاثه من ابرز المواقع يكون اعلان للجمعيه او للسوبر ماركت. قلت ما في مشكله، اخذوا اعلانين لكم هديه والباجي أدفع لكم عليه أجرة. انبسطوا صراحة، فكرة جدا حلوة ومستفيدين وإعلان وكل شيء علي أنا، أنا أخذ هالبوكسات وأجرها على الشركات. طبعا هذه مرحلة الأخيرة تكون أني أروح للشركات وأدور عاد اللي يحتاجون إعلان، وفي كثير يأخذون يعني. المهم قال لي خلاص خلينا نبدأ، أول شيء اعمل لنا البوكسين الكبار هذول اللي نحط فيه اعلان للجمعية لنفس السوبر ماركت. قلت ما في مشكلة، واجيب المصمم واجيب الحداد واجيب وخذين القياسات، وتقريبا يطلع علينا البوكس الواحد 1400 دينار، يعني قول 1500 يعني 3000 دولار الواحد تكلفته فقط، غير أجرة العمالة غير التصميم. وما في مشكلة راح نطلع هذا بكرة من الإعلانات. عملت بوكسين هذا في البداية علشان يكون كمثل العينة ويتم توقيع العقد. عملت البوكسين بشكل جميل واحترافي جدا وصرفت عليه عدل. يعني اذا هو اساسا يكلف 1400 دينار كويتي او 3000 دولار، انا خليته يكلف 10000 دولار علشان اخليه يعني هذا عينه وممكن يعجب فيه يعني اشخاص اخرين او شركات او مؤسسات يطلبون. تعبت عليهم وركبت، والكل يعني حتى من زباين المنطقة وزباين الجمعية التعاونية هذه، الكل لاحظ ومبسط على الفكرة، وإعلان ضخم مضيء وأنوار وليتات وحركات. يعني لما جينا نتناقش خلاص نوقع العقد، قال صراحة صارت تجينا عروض لأن شافوا أن أنا حاط عينة لبوكسين، فالشركات انتبهت على الفكرة وشافت أن في كذلك 22 شباك للحين ما تم تنفيذه، فقالوا خلونا احنا ناخذه. راحوا إلى مجلس الإدارة قالوا خلاص أنتم عندكم الحين شباكين، سويتوا بوكسين، زين الباقي عطونا إياهم. قال لا، احنا كنا متفقين ان هذه عينة وبعدين نوقع العقد مع الشركة. قالوا كم عطاكم مثلا؟ قالوا 500 دينار، يعني 1500 دولار على كل بوكس ايجار بالشهر. اعرضوا عليهم مبالغ اكثر، دبل اللي انا عرضته، وعطوهم مميزات اكثر، وان راح نعمل لكم بروشورات واعلانات ودعاء كله مجاني مقابل توقيع العقد. فللأمانة هو رئيس مجلس الإدارة رفض من ناحية المبدأ يعني. وبعدين لما جلس معاي وكلمني وكذا قال لي بصراحة أبو طلال، يعني تعرف هذا يعني الجمعية أنا ما أملكها، أنا رئيس مجلس إدارتها، فأنا يعني أبحث عن الأفضل، فإذا تقدم لنا أكثر يعني أكثر من اللي هم قدموه نعطيك العقد. قلت أنا صراحة لا، ما توفي معي، وبيني وبينكم أنا ما أقدر، لأن راح يطلع علي مبلغ كبير إذا 500 دينار معجبهم، يعني 1500 دولار مثلا يبي 3000 دولار، أنا شو أطلع؟ وأنا ممكن أطلع لكن أنا ما عندي القدرة المالية والإمكانيات أني أتصرف يعني بهالحجم. أنا توني مبتدئ، حسبتها وقلت أنا لا أنا ما أبي أتورط، وقلت خلاص أنا هونت عن الفكرة، لأن أنا شفت أول بوكسين تعبت منه، فما بالك لما أبلش يعني أو أبدأ في 24 بوكس وأبدأ جمع الشركات وأبدأ ما أدري شو، والبوكس الواحد يكلف 1500 دينار ويبي له وقت وجهد، وانا على قد يعني انا شغلي مو مال بوكسات هالضخم هذه، لا لا يعني شغل بروشورات بنرات اوكي ما في مشكله، اما هذا يحتاج الى شركات ضخمه. فشفت ان انا ماني قادر وما بقى اتورط، قلت خلاص انا ما عندي مانع اني اكنسل وكذا، ويعطيك العافيه زين اعطونا على الاقل فلوس البوكسين. قال يا ابو طلال انت قلت البوكسين هدية منك للجمعية. قلت شلون يعني؟ قال هدية صح، والباقي انت اللي راح تأجره. قلت ايه هذا اذا احنا اتفقنا على العقد، بس انتم ما تبون يعني انتم زدتوا غيرتوا كلامكم، خلاص ما تبون العقد تعطوني اياه، اعطوني بس يعني تكلفة البوكسين. قال أنا ما أقدر يعني أقول لهم تعالوا عطوه لأن هذا صديقي ولأنك. قلت اترك موضوع صديقي يا ابن حلال، عاملني كأني واحد جايك من الشارع عطيتك شغل، عطني حقي بس. قال بس احنا كان اتفقنا أن هذا مجانا. أنا صراحة بديت استغفر الله يا ربي أشك فيه، أشك أن هذا إنسان ملتزم. أقول له لا تلف وتدور يا ابن الحلال، لا تخليني أخسرك على شيء ما يسوى، يعني انت ترضى انا اتكفل وكذا، وفوق هذا انت يعني مخسرني المشروع وزعلان ليش تبي تعطيني حقي يعني راس مالي بس. قال يا ابو طلال انت من البدايه وامام اداره المجلس يعني كلهم قلت ان اول بوكسين هذول هديه من الشركه للجمعيه، يعني انا ما اقدر اقول لهم يعني تعالوا والله خلنا ندفع له فلوس. حطني موقف وكاني ما ادري يا جماعه انا ضاق خلقي. قلت حسبي الله ونعم الوكيل، والله اذا هذا رفيق وصديق ودين وكذا يسوي فيني اجل غريب شو يسوي؟ الناس بعطيكم يعني معلومه، والله العظيم في ناس عندها الدينار عزيز جدا جدا، الدينار اذا طلع من مخباته يعرف وين يروح، يعرف يعني يعرف هذا الدينار اللي رقمه التسلسلي كذا كذا كذا لما طلع من الجيب وين راح وين عاش وين بات وشنو كلا شنو شراب بعدين صار عند عيال ولا يعرف الدينار. انت تصرف مرات بالالاف والله ما تدري شنو صرفت شنو شريت شنو ما تدري. الناس عزيزة عليها الفلوس. قلت يلا ما يخالف الله يرزقنا ان شاء الله، والافكار كثيرة وطبعا انهالت عليهم الشركات كلها على نفس الفكرة وعطوا يعني قدموا عروض أعلى وكذا وخذوا. أنا مشكلتي أنا ما وقعت عقد، أنا كنت متساهل في البداية بصراحة، مفروض أني حتى الفكرة ما أعطيهم إياه إلا يوقع، بس لأني ضامن وهذا صديقي هو رئيس مجلس الإدارة معقولة بيغدر فيني، وبغض النظر أنه صديقي إنسان محترم جدا وله سمعة طيبة، قلت مستحيل. هذا الزمن ما في شيء اسمه الكلمة تلزم، هذه راحت مع جدي وجدك. مالكم بالطويلة، قلت يلا بسيطة راحت والعوض على الله. كملت شغلي ورحت وكذا، وبعدين يعني بعد فترة طبعا صارت لي اللي هي المشكلة اللي ذكرتها لكم في القصة السابقة، ومن يومها خلاص طاب خاطري وسكرت الدنيا ورحت اتجهت إلى مجال آخر. السالفة مو هني، والقصة توها بدت. تكون لي معقول أقولك والله توها بدت، لأنك راح تسمع شيء يفوق تصديق العقل، يعني علشان أقول لك انتبه تطلع لك سوالف ما تدري من وين. بعد سنتين من مشكلتي أو سالفتي مع هالجمعية التعاونية، بعد سنتين يوم الأيام ويتصل علي مركز شرطة أحد المناطق وسط العاصمة في الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام، معك المحقق الفلاني، أنت فيصل كذا؟ اي نعم. ممكن تراجعني؟ من معاي؟ قال المحقق الفلاني. محقق الفلاني؟ لا، وين مركز المنطقة الفلانية؟ استغربت، انا من زمان ما رحت هناك ولا عندي شيء ولا عفوا اخوي ممكن اعرف شنو الموضوع؟ قال لا لا تجي وراح تعرف. قلت ما في مشكلة، انا ماني خايف من شيء، ما عندي شيء يعني عادي اروح. واروح وادخل على المحقق وكيف الحال وش اخبارك وطيب انت فلان فلاني، عطني هويتك. اعطيت هويتي. عندك شركة للدعاية والاعلان؟ قلت الله. قلت لا وين، انا من زمان يعني مسكرت هالشركة وما عندي يعني حتى المحل حولته باسم احد العمالة وخلاص راحت الدنيا، يعني ما اشتغلت صار لي فترة طويلة اصلا، بس ليش شنو صاير؟ او يصدمني، قال لي انت متهم باصابات او التسبب بوقوع اصابات بليغة بعمالة اسيوية. ما فهمت. قلت شنو؟ شلون يعني؟ قال انا اوضح لك، شغلك اللي في الدعاية والاعلان تسبب بإصابة سائق وخادمة، طاح على رأسهم لوحة إعلانية كبيرة وهم الآن في العناية المركزة. يا ساتر يا ساتر، وهاللوحة هذه وين يعني، وين مكان هاللوحة هذه؟ قال في الجمعية، الجمعية الفلانية اللي تبع المخفر. وتذكر اللوحتين اللي سويتهم حق الجمعية، قلت إيه صح، أنا عندي لوحتين سويتها لهم، بس سويتها لهم يعني بالضبط قبل سنتين. قال لي إيه، شفت قبل عدة أيام لما صار في عاصفة عندنا وغبار بالكويت؟ قال طيب، قال جاء هواء قوي وأثناء مرور السائق والخادمة من الجنسية الأسيوية كانوا رايحين يشترون أغراض لمعزبهم، وهم راجعين البيت مشي مارين من أسفل الحيطة اللي فيها اللوحة، وبشدة يعني الهواء ووباء وطيح اللوحة على رؤوسهم، وهم الآن في العناية المركزة بين الحياة والموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حاشتني صدمة، صدمة ودوخة وشوف شوف شوف يعني ما خلصنا. وأنا قلت للمحقق يا أستاذي اللوحة هذه قبل سنتين، يعني لو مثلا أنا بسوي لك لوحة أنت يا محقق أكفلها لك طول العمر ولا شنو؟ يعني حتى شهر شهرين ثلاثة ست أشهر سنة، مو سنتين. لوحة لوحة أعلقها لك على حيط أكفلها لك طول عمري؟ يعني طول العمر هاللوحة أي أحد يتضرر منها أنا تحاسب؟ قال والله عاد هذا بلاغ جار. والله العظيم شر البليتي ما يضحك. قال والله عاد هذا بلاغ جانا وإحنا لازم نحقق فيه. هالكلام هذا حبيبي تقوله في المحكمة. أنا دخت قلت ابن الحلال أستاذي الله يعافيك، يعني في شيء غلط بالموضوع. اللوحة هذه خلاص أصبحت يعني تحت مسؤولية الجمعية التعاونية، تحت مسؤولية إدارة مجلس، يعني مجلس إدارة الجمعية. أنا خلاص يعني ركبت اللوحة وانتهى دوري، والكلام قبل سنتين. يعني لو أن توني مركبها أقول لك تعال حاسبني على الإهمال أو الشغل ما هو مضبوط، بس قبل سنتين شلون؟ قال لا أزيدك من شعر بيت. قلت شنو بعد؟ قال كفيل السائق والخادمة محامي. اي والله. قلت شنو؟ قال اي والله محامي ورافع عليك قضية وجايب تقرير طبي والدنيا مقلوبة قلب. واسمح لي انا مضطر اني احجزك لحد ما نتأكد من الوضع الصحي للسائق والخادمة. قلت والله تحسسني كأني يعني مترصد لهم ولا أعرفهم ولا متعمد ولا أنا اللي دفعت اللوحة ولا واللوحة مركبة قبل سنتين. مو معقولة قال هذا النظام وهذا القانون يا حبيبي، أنت ما تدري بالمخاطر يعني اللي تحصل. قلت طيب زين شلون يعني أجل واحد ليش يشتغل ليش يتاجر ليش قال والله عادي تحمل. قال زين ماشي يا أستاذ الفاضل، أنا صاحب الشركة صح وعندي عمالة، يعني إذا اللوحة هذه اللي راكبة وتسببت في ضرر للأسيويين الاثنين لإهمال مثلا افترضنا في التركيب، أنا شنو علاقتي؟ أنت أجيب لك الشخص اللي ركبها وحاسبوه، يعني العامل اللي عندي ركبها وحاسبوه على شنو؟ على سوء تركيبه او شغله اللي ما اتقنه. انا صاحب شركه، انا ما ركب بايدي، يعني انا عندي عماله وعندي هني شوي استوعب وبدأ يتصل على مدير التحقيق وكذا، وقال مدير التحقيق كلامه صحيح، هو ما يركب بيده، جيب الشخص اللي يركب. قلت أنا عندي مسؤول للعمالة اللي عندي، وهو يعرف كل شيء يعني منو اللي كان ينفذ منو كذا. جبت له مسؤول العمالة عندي، مسؤول العمالة قال اللي ركب هو فلان، مسؤول الحدادين مع الحدادين، يعني المسؤولية تقع عليه لأنه هو اللي يشرف على العمل، وهذا كان بعد هم فلسطيني الجنسية. ترى أغلب اللي يشتغلون يعني في الإعلانات وكذا أول يعني ما أدري الحين ما أدري، كانوا دائما من الجنسية الفلسطينية، وصراحة أنا أحبهم أحب شغلهم لأن شغلهم احترافي. جابوا هالمسكين هذا وأنا جالس طبعا ما طلعت من المخفر، دخلنا في الليل والمحقق زام ليل يعني راح يقعدني ليل الفجر. قلت ما في مشكلة بس نخلص. شو المصيبة اللي طاحت على رؤوسنا في العنايه المركزة؟ أنت يعني ممكن خلاص يجينا خبر أن واحد فيهم توفى، وممكن أنه يصحى لكن مصاب بشلل. تدرون الإصابات هذه أخطر من الموت؟ يعني مثلا لو يصاب بعجز 30% راح أدفع اللي وراي واللي قدامي تعويض مدني، لو عجز نص جسده يمكن أتسلف أروح أخذ قروض عشان أسدد حق هذا اللي صار فيه عجز أكثر من 50%. إذا صار شلل كامل ممكن يعني ألجأ للأهل والجماعة والأصدقاء. الموضوع ما هو بسيط والله العظيم، ما هو بسيط. ليل فجر تقريبا لين جاء مسؤول العمالة وتكلم حققوا معاه وقال فعلا أنا اللي ركبته. كلهم يقولون يقول لكن هذا الموضوع قبل سنتين، يقول إيه أنا ما لي شغل قبل سنتين، أنت اللي ركبت ولا لا؟ قال أنا ركبت. قال احجزوه. فالتفت عليه قلت له شوف اسمعني أنت هو شبابي وكذا وأنا كله أضحك إياهم، قلت أنت يعني ما عندك شغل، لا التزام ولا عائلة ولا كذا، وكله قاعد بالقهاوي نام عندهم، أنا راح أطلعك بعد كم يوم، نام نام حبيبي أحسن ما أنحجز أنا، وبعدين بشوف أنت شنو قصتك شلون ركبت اللوحة. قال مستحيل يا أبو طلال، اللوحة اللي أنا ركبتها هذا البوكسين وقسما بالله مستحيل عاصفة تطيح اللوحة، مستحيل، كان شغلي. ليش؟ لأن أنا شو قلت قايل لكم بداية الفيديو أني أنا تكلفت في هالبوكسين أكثر من اللازم، لذلك كانت كل المواد المستخدمة من أجود أنواع المواد، مستحيل. وكان الشغل يعني على سنقة 10، فكنا يعني مستغربين في شيء. أنا صراحة طول الوقت وأنا أقول في شيء غلط، حتى المحقق قاعد يقول والله يا أستاذ في شيء غلط في الموضوع مستحيل، لكن ما يخالف إحنا نروح المحكمة ما عندنا شغل ولا خايفين من شيء، وراح نثبت ان هالشيء، راح اكتشف شنو هالشيء الغلط اللي حصل، وليش تحاسبني على شيء. اليوم الثاني استدعوني طبعا، انحجز المسؤول الحدادين اللي عندي هذا، واليوم الثاني كذلك استدعوني. الموضوع كبر وحولونا للنيابة، موضوع فيه شخص بالعناية المركزة، مو واحد اثنين، وهي بيحولون النيابة ويحققون مع موضوع شوي يعني. المهم مالكم بالطويلة. اليوم الثاني نفس الطريقة، حققوا معانا وإصابات الأسيويين هذول الاثنين وكذا يا جماعة أنا مالي علاقة، البوكس صار له سنتين، الرجال اللي حاجزينه هذا حرام يعني ما له ذنب، اسألوا الإدارة. قالوا ماشي، توقيعات ما توقيعات عشان يحولون القضية من التحقيق إلى النيابة. فعلا استدعوا رئيس مجلس الإدارة اللي هو صديقي. أنا قلت الحمد لله هذا رجل يخاف الله، وأكيد راح يقول لهم يعني إن إحنا خلاص خذين يعني إن البوكسات هذه ما هي تحت مسؤولية الشركة لأن خذيناهم منهم وإحنا استفدنا منهم وكذا يعني، وإن الموضوع قبل سنتين، فأكيد راح يقول الحق. استدعاني المحقق بالليل، رحت خير ها صار شنو المستجدات؟ قال والله احنا استدعينا ترى رئيس مجلس الإدارة. قلت الحمد لله. وش قال؟ قال انتم المسؤولين عن البوكس، وان هم ما يعني ما لهم علاقة فيه ولا تحت اشرافهم، وهو تحت اشرافكم لهذا الوقت. قلت لا الله يخليك، مستحيل الكلام هذا، منو اللي استدعيته منو؟ بتأكد، ما أنا مصدق. قال فلان الفلاني. قلت يا ابن هلا ترى هذا يعني أول شيء صديق ورجل محترم جدا ومتدين ويخاف الله وعرف عدل، مستحيل قال هالكلام. قال يعني شلون يعني؟ هذه أقواله وهذا وقع. أنا هني انجنيت. أهو الرجال بصراحة بالعربي ما يبي يتحمل المسؤولية، قطع علينا خلاص انتهى الموضوع، والموضوع خلاص بيروح النيابة وفي حجز وكفالة ولين يطلع المصاب اللي داخل المستشفى يشوف عاد إذا مات ولا سالفة طويلة عريضة. بنفس اليوم اللي طلعت من المخفر بالليل صراحة كانت ضايقة فيني الدنيا، وانت تعرف يعني داش تبي ترزق الله تطلع لك بلاوي ما ادري شلون طريقتها غريبه عجيبه وكل واحد يقط بلاها على راسك، وبعدين يعني خطا حاصل انت مالك يد فيه. المهم ضايقت ما ركبت السياره، رحت اتمشى للجمعيه نفسها خلف المركز الشرطه، رحت بشوف المكان اللي طاح فيه البوكس وكذا، ومن الضيقة اللي فيني بشوف شلون طاح شلون. رحت في بوكسين، وهو بوكس واحد اللي طاح على السائق والشغالة اللي كانوا يتمشون، وفي بوكس ثاني. البوكس الثاني انتبهت عليه ان في شيء متغير، إن كأنه واحد فاتح البوكس، لأن إحنا في البداية مو حطينا لهم إعلان، والإعلان هذا يبين اسم شركتنا وكذا، وعطيناهم هدية وتحت يعني توقيع شركة الفلاني اللي هي شركتي. فهم سووا علشان يبي يخفون الشركة قالبين البوكس، يعني فاكين البوكس مطلعينه من مكانه وقالبينه ومدخلينه مرة ثانية في الكورنر هذا. فتشوف البوكس في إعلان لكن مقلوب من داخل من خلف الأضواء، وأنا لأني أعرف الإعلان وطالع ولا هذا إعلان القديم لكن مقلوب وداخل البوكس. قلت من اللي أصلا من اللي قلبه البوكس هذا كله؟ وأروح حق البوكس اللي طايح، صحيح أنه طايح بالأرض متكسر لكن مبين أنه كان مقلوب. هني فهمت السالفة. أنا إحنا صح حطيناه من سنتين، مستحيل إنه يطيح من الهواء مهما كان، لكن لما يجي واحد غير متخصص ويفك البوكس هذا الضخم لأنه ثقيل جدا يعني ويرد يركبه بطريقة غير سليمة، أكيد إذا جه هو بيطيح. أنا عرفت إن في أحد جاي متعبث في البوكس. رحت إلى المحقق مرة ثانية، قلت له أستاذي البوكس ما كان على الوضع اللي إحنا ركبناه فيه. قال لي شلون يعني؟ قلت أهم قالبين البوكس، وهذا الشيء هذا إحنا ما لمسناه. البوكس أنا مركبه قبل سنتين، بس في أحد جاي وقالب البوكس، وتقدر تأكد في واحد إلى الآن متعلق والثاني طايح على الأرض، تعال شوفه. المحقق هني شوي انتبه، طلب المباحث، لان في تحريات للمباحث، وبلغهم في الموضوع هذا ان تاكدوا هل فعلا احد تعبث في البوكس يعني فكه وركبه مره ثانيه، ومنو هذا الشخص، لان تقع عليه المسؤوليه لانه اخر واحد لمس البوكس هذا، يصير على مسؤوليته. يسألون رئيس مجلس الإدارة ينكر، يقول لا من ركبوه وهم ما حد لمسه. قالوا له زين ما حد لمسه، شلون الإعلان داخل؟ وهو ما انتبه إن في مبين الإعلان مقلوب، صحيح من الخلف يصير أبيض لكن لما تكون الأضواء شغالة بالليل يعكس فيبين شنو. قال بوك يعني هذا البوكس هذا مش فيه إعلان الشركة؟ قال لا مش صحيح. قال فكوه ويفكونه ويطلع إعلاني من الخلف. قال شلون؟ شلون من اللي قلب البوكس؟ هذا تورط رئيس مجلس إدارة، احتاس شوي، قال أنا رئيس مجلس إدارة وما أدري، وفي عندي مدير المالي والإداري والمنفذين وما أدري شو، ويجيب له كذا واحد، جاب مدير المالي والإداري لهذا المصري اللي أقول لكم محترم. المصري ايش قال؟ قال انا ما اعرفش وكذا، اكيد في حد يعني، واحنا ما شو ما تعرفون انتم مجلس اداره شغله مثل هذه احد يروح يبدل من المسؤول عنه؟ قال فلان، ويجيبون ولا هذا اكي يعترف. اخترعوا بالليل نسحب فيهم، وهذاك يعترف انه فعلا احنا قبل 3 أشهر طلب من عندنا فلان الفلاني من مجلس الاداره انه يتم ازاله الاعلان، وعلشان ما نتكلف قالت شلون اقلبوه، بس يعني شيلوا البوكس واقلبوه وحطوا الاعلان من الداخل، ومن الخارج يصير فاضي والاضواء من منتصف، فنحط اعلان حق اللي نبي ناجر لهم وكذا، لان البوكسين هذول تبع الجمعيه، باقي البوكسات اللي هم الدعايه والعلن الشركات اللي اخذتهم، اللي طاح منه اللي طاح بوكسات اللي احنا اهديناهم للجمعية، ولانه كان تحت مسؤوليتهم هم اللي قلبوه بدون ما يرجعوا لنا، لان ما لهم وجه يقولوا لي تعال الله يخليك ممكن تقلب لنا البوكس، ما يبي يطلبوا مني. فشافوا لهم واحد من هالعمالة عن طريق واحد يشتغل عندهم وقلب له، عبالهم الموضوع يعني بسيط، لكن الان الموضوع فيه تسبب بإصابات بليغة وممكن شخص يموت الآن. وهني انقلبت القضية 180 درجة، ورط رئيس مجلس الإدارة لأنه هو الشخص المعني والمسؤول، وأنا ايش قلت لهم لما شفته قام يبي يقط البلع علي، قلت لا هو المسؤول وهو اللي كان يطلب من عندنا وهو اللي كذا واللي، وحطها براسه ويورطونه توريطه، عاد سحبوه تحقيق وتحقيق، وهو قطع على المدير اللي عنده والمدير اللي عنده قطع على واحد من أعضاء مجلس الإدارة، واحد قال لهم العامل الفلاني المسكين ويحجزونه، صاروا 2 متهمين بالإضافة إلى الموظف اللي عندي. قلت زين يا جماعة موظفنا هذا ما له علاقة الحين، خلاص أنتم عرفتوا الحقيقة. قالوا ما يخالف، بس هذا الموضوع لازم يتم الإفراج عنا عن طريق النيابة. رحنا النيابة وطلعوا بكفالة إلى أن توصل القضية للمحكمة، وهناك عاد نقدر إحنا نثبت موضوع أن الإعلان تم العبث فيه وهذا باعترافهم وأن كذا، وإحنا نطلع منها، بس لازم إحنا نحط رجلنا في المحاكم. المصيبة بأن كفيل السائق والخادمة محامي، وأنا كل ما استشرت محامي وكذا من أصدقائي وأقاربي وكذا ويسأل عن اسمه ينصدم، يقول هذا عاد محامي يعني قديم وخضرم، عنده مكتب وعنده صف كامل من المحامين والمحاميات، يعني فاضيلك هذا ما راح يعتقك، يقول هذا عنده شركة وعنده فلوس بطلع منه، تعرفون أنتم بطلع منه ذهب وبيطلع من الجمعية ذهب، ما راح يخليك. والله يا جماعة القضية راحت للمحكمة، وأول درجة وتأجيل، وأول درجة وتأجيل، وخبراء وتقرير النيابة وتقرير المباحث وإعادة الملف للمباحث ما أدري شو وأقوى. صارت قصة طويلة عريضة. وطبعا محامين يدفع لهم، ما يصير بعد واحد حتى لو تعرفه هم رجال يشتغل عتب على والكل يشوفني يعني صاحب شركة على بالهم عندي فلوس والكل يسحب مني. اي والله تعبوني وانا ما انا فاضي، ابي اترزق الله علشان اسكر الالتزامات اللي علي. المهم لكم بالطويلة لين اخر شيء تم الحكم ببراءة الموظف اللي عندنا. طبعا طلعوه بكفالة لكن في المحكمة طلعوه انه فعلا براءة ما له علاقة ولا هو اللي لمس البوكس، وهذاك اعترف. ولان هذاك كذلك ما كان متعمد، يعني ما كان متعمد في موضوع انه يسبب لهم اصابات، يعني هم ما هي جريمة يعني مقصودة. لذلك تم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر للاهمال وتعويض 3000 دينار حق كل واحد من شو اسمه الاسيويين. المحامي كسب القضيه، الان في عنده شخص معترف وعليه غرامه من المحكمه، الان يطالب بالتعويض المدني ويطلب على كل واحد فيهم تعويض 50,000. طبعا المحكمة ما تعطيه على طول 50,000، تشوف الوضع وتقارير طبية المهم السالفة طولت. احنا طلعنا من القضية والسالفة يعني استمرت فترة طويلة جدا في المحاكم اللي تورط فيها هي الجمعية نفسها، مجلس الإدارة، لان طلعوا هم اللي غلطانين والموظف اللي عندهم اللي قال انا يعني انا موظف يقولوا لي سو كذا سوي انا ما لي شغل، فكل واحد صار يقطع الثاني. والتعويض المدني والله ما ادري من اللي دفع، الجمعيه ولا شو اسمه الشخص، لكن هم شوف لان حاولوا ان يكيدون لي وحاولوا ان يورطوني بشيء انا والله ما لي ذنب فيه، لكن كشفهم رب العالمين والله اللي خلاني ذاك اليوم حزين ومهموم وأطلب الله عز وجل لأنه يفكني من هالقصة هذه وأتمشى وأروح عند الإعلام وأكتشف الحقيقة. يعني عرفت أنه لا في حاصل عبث في البوكس، وهني الله نجاني من هالقضية. لكن ما يفيد الحذر من القدر، رب العالمين يعني كاتب لك وتحمل. تبي تجارة تحمل اللي يجيك، هذه نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.